بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأريد أن أنبه أولا على فروق في النسخة البارحة. ارجعوا إلى باب النفاس، عندكم شيء اسمه باب النفاس قبله والحامل لا تحيط، اقرأ العبارة. قال المصنف رحمه الله: والحامل لا تحيط إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس. طيب، أشوف النسخة اللي عندك، لأنه هم عندهم إنه أين هي؟ اسمع، اكتبوا عليها أو ثلاثة زيدوها. هي أنا شاك إنه هذا خطأ، لأنه عندي نسخة ثانية معتمدة على مخطوطات ما فيها يوم أو يومين، فيها يومين أو ثلاثة، والمذهب هو هذا، إنه إلى ثلاثة أيام يقبل. والملاحظة الثانية هي في بعدها على طول في النفاس، لما قال: وحكمه حكم الحيض. إيش بعدها؟ وحكمه حكم الحيض. وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. أيوة، هذا يقول الآن في النسخة المعتمدة على المخطوطات، يقول في كل النسخ المطبوعة هذه الزيادة، لكن ما هي موجودة في المخطوطات. فالظاهر أن هذه الزيادة طبعا هي صحيحة، لكن هل هي من المتن ولا هي من الشرح؟ الظاهر من الشرح. طيب، نكمل حيث وقفنا. وقفنا عند باب صلاة التطوع، هكذا؟ نعم. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة التطوع. وهي على خمسة أضرب. أحدها السنن الراتبة، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، وهما آكدها. طيب، عندك كذا ركعتين ولا ركعتان في نسختك؟ لا، صلى ركعتين. لا لا لا، ركعتان قبل قبل الظهر، ركعتان هكذا. ركعتين. نعم. طيب، هي تصح كذا وكذا علمه. طيب، إذن هذا هو الضرب الأول من صلوات التطوع اللي هي السنن الراتبة. ثم قال، فين وقفت أنت؟ صلى ركعتين وهما آكدها. وهما آكدها اللي هي ركعتين الفجر قبل الفجر، وهما آكدها ضع واحد، يعني ما قبل الفجر صلاة سنة الفجر الراتبة هي آكد واحد. الحكم الثاني المتعلق بها ما هو؟ ويستحب تخفيفهما، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث: وفعلهما في البيت أفضل. ثم قال بعد ذلك: وكذلك ركعتا المغرب، يعني فعلها في البيت أفضل. نعم. والمذهب جميع الرواتب فعلها في البيت أفضل. أضيف هذا، يصير الضرب الثاني ما هو؟ انتقل إليه. الضرب الثاني الوتر. نعم. ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. نعم. وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة. نعم. وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. يعني ركعتين ثم ركعة منفردة. طيب. ويقنت في الثالثة بعد الركوع. نعم، استحبابا. الضرب الثالث من صلوات التطوع. الضرب الثالث التطوع المطلق. نعم. وتطوع الليل أفضل من النهار. التطوع المطلق قد يكون في الليل وقد يكون في النهار. نعم، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار. طيب. والنصف الأخير أفضل من الأول. يعني حتى تطوع الليل متفاوت، فالنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول. أكمل. وصلاة الليل مثنى مثنى. صلاة الليل مثنى مثنى. طيب، لو زاد في الليل على الاثنين يكره ذلك، تصح الصلاة لكن يكره. طيب أكمل. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طبعا صلاة القاعد اللي هو صلاة النفل للقاعد نصف، صلاة القائم هذا إذا لم يكن لعذر، أما إذا كان لا يستطيع القيام فصلاته مثل صلاة القائم، لكن في النفل يمكن للإنسان مع القدرة على القيام أن يصلي جالسا، فإن صلى جالسا كان إيش؟ كان الصلاة على النصف من صلاة القائم. طيب، الضرب الرابع. الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع. طيب، هذا الرابع. إيه، ثلاثة أنواع، تفضل. أحدها التراويح. نعم. وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. نعم. والثاني. الثاني صلاة الكسوف. إيه، فإذا كسفت الشمس أو القمر. نعم. فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا. اكتبوا عندها والجماعة أفضل، يعني يمكن أن يصلوها جماعة ويمكن يصلوها أفرادا لكن جماعة أفضل. طيب، كيف يصلون صلاة الكسوف؟ الآن سيصف صلاة الكسوف، تلاحظون معي الاختصار في العمدة كيف؟ طيب أكبر. فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. طيب، ثم يركع ركوعا طويلا. لاحظوا الآن هذا القيام، هذا القيام الأول هو الركوع، وهو الذي تدرك به الركعة، والركوع الأول هذا هو الركوع وهو الذي تدرك به الركعة. يعني من جاء في صلاة الكسوف والإمام راكع في الركوع الأول فركع معه أدرك الركعة الأولى. طيب أكمل. ثم يرفع. يرفع من ماذا؟ من الركوع الأول. ماذا يفعل؟ اقرأ. فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها. هذا القيام الثاني هذا مستحب وليس بواجب، فمن أدرك الإمام في هذا القيام الثاني تكون فاتته الركعة الأولى. أكمل. ثم يركع فيطيل دون الذي قبله. وهذا الركوع يعتبر سنة وليس بواجب، ومن أدرك الإمام في هذا الركوع الثاني لم يدرك الركعة. أكمل. ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين. نعم. ثم يقوم فيفعل مثل ذلك. نعم. فتكون 4 ركعات و4 سجدات. نعم، يعني صلاة الكسوف هذه. طيب، انتقل بعدها. الثالث صلاة الاستسقاء. أيه. وإذا أجدبت الأرض واحتبس المطر. أيه. خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين. نعم، من غير الزينة. نعم. فيصلي بهم 2 ركعات كصلاة العيد. طيب، مثل صلاة العيد. طيب، وش اللي في صلاة العيد؟ في صلاة العيد اللي هو التكبير، أنه يكبر في صلاة العيد في زيادة التكبير، والتكبير سنة، وسيأتي بعد قليل تأتي صلاة العيد كيف. أكمل. ثم يخطب بهم خطبة واحدة. نعم. ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. نعم، لأنه هذا هو الذي يناسب المقام، الذي يناسب مقام الاستسقاء الاستغفار. طيب أكمل. ويحول الناس أرديتهم. الرداء هو الذي يوضع في أعلى الجسد، فالسنة أن يحولوا أرديتهم، يحولون اليمين إلى اليسار واليسار إلى اليمين. أكمل. وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا، ويؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين. اكتبوا ينفرد عن المسلمين في المكان لا في الزمان، يعني إذا خرجوا في يوم الاستسقاء خرج المسلمون وخرج أهل الذمة فينفردون بالمكان في مكان لوحده، ما يصلون مع المسلمين. لكن في الزمان لا، ما يخرجون يوم لأهل السنة ويوم لأهل الذمة، لا. واضح هذا؟ ليش؟ لأنه لا يوافق بعدين نزول المطر في يومهم فيحدث فتنة عند الناس ويفرقون في المكان حتى يعني لا يدخلوا مع المسلمين في يصلون في مكان واحد. طيب الضرب الخامس سجود التلاوة. إيه؟ وهو 14 سجدة في الحج. أيوة. منها 2. طيب قال 14 سجدة في الحج منها 2 سجود التلاوة في 14 موضع، جمعت في قولهم بأعراف رعد النحل سبحان مريم بحج وفرقان وبالنمل والجرز، والجرز المقصود بها السجدة، بحاميم وهي فصلت بحاميم نجم شقت اقرأ، فهذه مواضع سجدات التلاوة إن تجز، يعني إن تمر بها. اقرأ الشيخ. سجود التلاوة يسلم من؟ يسن لمن؟ ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع. التالي الذي يقرأ والمستمع الذي يقصد الاستماع دون السامع الذي لا يقصد الاستماع لكن سمع الآية عرضا. طيب كيف السجود يكون؟ قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. إذا رقموها، يكبر 1 إذا سجد، وإذا رفع 2، ثم يسلم 3، اكتب ولا يتشهد. أكمل. قال رحمه الله باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. نعم. وهي 5. طيب رقموا هذه المواضع 5. الموضع الأول بعد الفجر حتى تطلع الشمس. طيب هنا ضعوا رقم 1، لكن عند قوله بعد أو عند قوله بعد اكتبوا طلوع، لأن المقصود الآن بعد الفجر هذا وقت نهي. ما هو وقت النهي؟ بعد الفجر، يعني بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر، يعني دخول وقت الفجر. دخول. إيش الجواب؟ بعد الصلاة ولا بعد الطلوع؟ طبعا خلاف بين أهل العلم، المذهب أنه بعد طلوع الفجر وليس بعد الصلاة، والأكثر على أنه بعد الصلاة، أن النهي يبدأ بعد الصلاة، وعلى المذهب بعد طلوع الفجر، وعلى القول بأنه بعد طلوع الفجر تصير سنة راتبة الفجر القبلية مستثناة. فهمت علي؟ طيب أكمل يا شيخ. وبعد طلوعها حتى وبعد طلوعها يعني طلوع الشمس الثانية. تفضل. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. حتى ترتفع قيد رمح يعني تنفصل عن، يعني ترتفع مقدار رمح، وهذا تقريبي، والمقصود إنها ترتفع وتنفصل عن الأرض، تنفصل عن الأرض ويكون بينها وبين الأرض رمح لمن يعني في رأي الناظر فقط. طيب الثالث. وعند قيامها حتى تزول. طيب الثالث عند قيامها، قيامها يعني توسطها في السماء، حتى تزول يعني تميل إلى جهة الغروب. أبغاكم تلاحظوا الآن الأول والثاني، الوقت الأول والوقت الثاني متصلان. متصلان، وهذا يجعل بعض الناس يضم الأوقات ويقول بدل ما يقول 5 يقول كم؟ 3. طيب أكمل. لكن الأفضل تفصلها. لماذا؟ لأن الأحكام ستختلف، الأول له حكم غير الثاني في بعض المسائل. طيب الرابع. وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. قال بعد العصر، الآن لما قال بعد العصر يعني بعد دخول وقت العصر ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. حتى تتضيف للغروب يعني حتى يقترب الغروب، خلاص حتى توشك على الغروب، فإذا أوشكت على الغروب انتهى الوقت ودخل وقت جديد، والوقتان متصلان، دخل الوقت الجديد اللي هو وقت الغروب، يصير الخامس ما هو؟ وإذا تضيفت حتى تغرب. نعم، يعني عندما تشرع في الغروب حتى يتم غروبها، هذا وقت نهي. هذه الخمس الأوقات ليست متساوية في الزمن، يقال منها وقتان طويلان وثلاثة قصيرة. أين الأوقات الطويلة منها؟ الأول اللي هو بعد الفجر، والثالث ها ولا الرابع اللي بعد العصر. طيب، وما هي الأوقات القصيرة؟ ثلاثة. ما هي الأوقات المتعلقة بالشمس اللي عند طلوعها حتى ترتفع؟ هذا وقت قصير، يمكن يأخذ 10 دقائق، وعند قيامها حتى تزول هذا ما يأخذ 10 دقائق ولا أقل من هذا، 5 دقائق يمكن أو أقل. وعندما تشرع في الغروب إلى أن يتم غروبها، وهذا أيضا وقت قصير مثل ارتفاعها، يمكن في حدود 10 دقائق أو نحوها. تفضل. فهذه الساعات لا يصلي فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. سيستثني الآن هذه الأوقات، قال لا يصلى فيها تطوعا، تطوع ما يصلى، لكن عندنا استثناءات في صلوات تصلى في هذه الأوقات. ما هي؟ قال إلا، الآن رقموا الاستثناءات، اقرأ يا شيخ. إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. هذا الوقت الأول، إعادة الجماعة، هذا واحد. طبعا إعادة الجماعة بشرط أن تقام الصلاة ويكون هو داخل المسجد، أما لو كان خارج المسجد لا. إيش إعادة الجماعة؟ بالنسبة للمصلي إعادة جماعة معناه أنه صلى الفريضة، فإذا صلى الفريضة في مكان ثم دخل مسجدا فأقيمت الصلاة وهو في المسجد، صلاته الآن مع الجماعة إعادة ها؟ أم هي الفريضة؟ لا، هي إعادة. فيقول إذا أعيدت وهو في المسجد. طيب، أكتبوا عندها. نعم، يعني هذه الإعادة إذا أقيمت وهو في المسجد مستحبة طبعا في أي وقت، ما لها وقت معين. الثاني وركعتي الطواف بعده، يعني بعد الطواف، وهذا أيضا في جميع الأوقات، في أي وقت طاف. المقصود الآن لو حصل هذا في وقت نهي، إنه طاف وانتهى من الطواف وهو الآن في وقت نهي، مثلا بعد عصر أو بعد الفجر أو بعد أو في عند غروبها ولا طلوعها، واضح؟ فيصلي ركعتي الطواف ولا لا؟ يصلي، والمذهب في أي وقت. طيب، والثالثة والصلاة على الجنازة. هذا الثالث، الصلاة على الجنازة إنما يكون، يعني يشرع أن يصلى ليس في كل وقت، وإنما في الأوقات الطويلة، في الوقتين الطويلين فقط اللي هو بعد الفجر وبعد العصر. أما الأوقات القصيرة لا، يعني حضرت الجنازة والشمس تشرق ننتظر، لأن الوقت قصير ما يضر، ننتظر قليل حتى يتم شروقها ثم نصلي، أو عند عندما تكون قبل الزوال فننتظر الزوال، أو عند الغروب فننتظر الغروب. فهمت عليه؟ لسنا مضطرين للصلاة في هذا الوقت إلا إذا خشينا عليها، إذا اضطرينا لهذا خشينا عليها فنصلي في جميع الأوقات. إذن قوله والصلاة على الجنازة اكتبوا في الوقتين الطويلين، طبعا إلا إذا خيف عليها، يمكن تضيفها في الوقتين الطويلين إلا إذا خيف عليها، فيصير في الخمس الأوقات. طيب، بعد ذلك الرابع وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها. وقضاء السنن الرواتب، قال في وقتين منها، وهما اللي هو يقصد بها الطويلة اللي هو بعد الفجر وبعد العصر، وهما بعد الفجر وبعد العصر. طيب، هذا اختيار المصنف. طيب، أكمل يا شيخ. ويجوز قضاء المفروضات. أيوة، ويجوز قضاء المفروضات في أكمل فقط يا شيخ، ما في شيء؟ تعال بقى. ها في جميع الأوقات، إذن أضيفوها في جميع الأوقات. خلينا نشوف النسخة الثانية موجودة مهمة. ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. طيب أضيفوها في الأصل، لأن قوله ويجوز قضاء المفروضات والسكوت فيه غموض، هذا متى يجوز؟ في كل الأوقات. طيب طبعا توجد صلوات أخرى المصنف ما ذكرها، مثل المنذورة، مثل ركعتي الفجر قبلها حاضرة، مثل تحية المسجد يوم الجمعة وقت الزوال والإمام يخطب. العموم ما ذكرها فنحن أيضا لن نذكرها، وإن كان قد ذكرتها أنا ترى. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب الإمامة. نعم. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. فإن كانوا في القراءة سواء. طيب عند أقرائهم ضعوا رقم واحد. نعم. أيوة. تفضل. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. أيوة هذا الثاني. نعم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وهذا الثالث. نعم. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه. ما في إضافة؟ ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. لا قبله. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. نعم في اختصار أقدمهم هجرة. طيب أكمل. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. يعني صاحب البيت، تكرمته موضوع جلوسه، فصاحب المكان صاحب البيت هو أولى بالإمامة من غيره إلا إذا أذن. طيب هذا في غير المسجد، أما المسجد فالإمام الراتب هو الأولى. أكمل يا شيخ. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. ليش قال أكبركما؟ لما لم يقل أقرأكم؟ اقرأ. أكمل. وكانت قراءتهما متقاربة. لأن قراءتهم كانت متقاربة، لما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولصاحبه يعلم أن قراءة الاثنين متقاربة فقدمهم بالسن. طيب أكمل. إيش؟ ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. لحظة، الإمام إذا كانت صلاته فاسدة فصلاة المأموم تكون أيضا باطلة وفاسدة، إلا أن هناك استثناء. ما هو الاستثناء؟ اقرأ. إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلم. إلا إيش؟ أعيد. إلا لمن يعلم بحدث نفسه. لم يعلم، كيف يعلم؟ ها؟ لا لا، كيف لا يعلم؟ إلا لمن يعلم. لا لا لا يمكن. لا لم يعلم، ما يصح المعنى أصلا كيف؟ إلا من، أنت عندكم في النسخة إيش أضيفوها؟ ما في شامية ولا مصرية، هذا خطأ. خطأ هذا، ما في كلام. لأنه الذي يعلم حدث نفسه في صلاة. طيب قال إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده. فهمت الآن المسألة هذه؟ نعم. يعني المعنى إذا كان الإمام لا يعلم بحدث نفسه، احنا نتكلم الآن عن فساد صلاة الإمام، إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، هكذا قلنا. بس عندنا حالة إذا كان الإمام لا يعلم حدث نفسه، لما قال إلا من لم يعلم يعني الإمام، إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم. فلما سلم يعني أن الإمام جاهل والمأموم كذلك جاهل حتى انتهت الصلاة، تصح الصلاة لمن؟ للمأموم. للمأموم، فإنه يعيد وحده يعني الإمام. فهمت المسألة؟ اقرأ يا شيخ. ولا تصح خلف تارك ركن. بس سو اسمع زي هذا الآن، تسوه في الهامش وراء في، أقصد في آخر صفحة، في آخر صفحة كذا بيضاء، سجلوا الأخطاء. فهمت؟ يعني اكتب خطأ مطبعي طباعي صاد كذا، كل ما جاء خطأ طباعي اكتب عشان يمكن انهم يعدلوا يعدلوا واعطيني اياها بعدين، هذه الصفحة صورها واعطيني بسلي، يمكن نرسلها لهم، هم هذول عندنا في مكة فيعدلون. اكمل يا شيخ. ولا تصح خلف تارك ركن الا امام الحي اذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه. طيب، ولا تصح خلف تارك ركن يعني عجز، عاجز عن الركن. تارك الركن هنا مش باختياري وإنما عاجز عنه، واستثنى إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه. لاحظوا الشروط، الشروط إيش الأول؟ الشرط الأول أن يكون إمام الحي، والشيء الثاني المرض يرجى برؤه. فإنهم في هذه الحالة يعني معناه لو كان هذا العاجز عن الركن ليس إماما للحي فلا تصح إمامته، أو كان إماما للحي لكن مرضه لا يرجى برؤه فلا تصح إمامته، لأنه معناه على الدوام سيصلي جالس. فإنهم يصلون وراءه جلوسا، اكتبوا ندبا يعني استحبابا، إلا أن يبتدئها يعني الإمام قائما ثم يعتل في وسط الصلاة تصيبه علة فيجلس، ثم يعتل فيجلس، فإنهم يتمون معه قياما. واضح المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. فإنهم يأتمون وراءه قياما. طيب، ولا تصح إمامة المرأة. انتبهوا الآن، هذه مسألة جديدة. من هو الذي لا تصح إمامته إلا بمثله؟ الأول المرأة، ولا تصح إمامة المرأة واحد. طيب، ولا ومن به سلس البول هذا الثاني، ولا والأمي الذي لا يحسن الفاتحة هذا الثالث. إيش الأمي؟ الأمي عند الفقهاء الذي لا يعرف يقرأ الفاتحة صحيح، مش اللي ما يعرف يقرأ ويكتب، هم يقصدون هنا من لا يحسن الفاتحة، يعني ممكن يكون عنده شهادة دكتوراه لكن ما يعرف يقرأ الفاتحة. يوجد هذا ولا ما يوجد؟ طبعا يوجد، لكن في الغالب يكون هذا لا يعيش في بلاد المسلمين، يكون مثلا يعيش في الغرب أو كذا فما يعرف يقرأ الفاتحة. طيب، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أنا معه. طيب أعطيني ملاحظة بعدين، دحين لا توقف الدرس بس لا تنساها، اكتبها أريدها مهمة، أعطينا هي المحفظك. أكمل. أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. إلا بمثلهم يعني كل هؤلاء الثلاثة لا إلا بمثلهم. طيب أكمل. ويجوز ائتمام معنى المرأة بالمرأة، صاحب السلس بالسلس، الأمي بالأمي، يمكن ذلك. أيوة. ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم. نعم. والمفترض بالمتنفل. أيوة. وإذا طيب كان لحظة كيف ائتمام المتوضئ بمن؟ بالمتيمم بالمتنفل، يعني الإمام إيش؟ الإمام متيمم والمأموم توضأ. طيب والثاني؟ والمفترض بالمتنفل، يعني الإمام متنفل والمأموم مفترض. يقول تصح. طبعا المقصود الآن إذا كانت الصلاة واحدة مثل الظهر خلف الظهر المعادة، طبعا على المذهب لا، ما يصح أن يكون الإمام متنفل والمأموم مفترض، إلا في صلاة الخوف فقط، إذا صلى بهم صلاتين الإمام يمكن يصلي إحدى صور صلاة الخوف، يصلي الإمام صلاتين، فالصلاة الأولى هي الفريضة ولمن خلفه فريضة، والصلاة الثانية بالنسبة للإمام نفل ولمن خلفه فريضة، هذه تصح. والمسألة فيها خلاف عموما والخلاف قوي، وكلام المصنف وجيه. أكمل يا شيخ. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. أيوة، الآن يتكلم عن موقف الإمام وموقف المأموم من الإمام، فعندنا عدة مواقف تصح وعندنا مواقف لا تصح. فهمت المسألة؟ طيب، إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام. طيب أكمل. فإن وقف عن يساره أو ضعوا واحد عن يساره واحد، يعني واكتبوا عندها وحده. كيف وحده؟ يعني المأموم عن يسار الإمام، ها؟ وحده. ما معنى وحده؟ يعني ما في مأموم ثاني عن يمينه، لكن لو كان واحد عن يمينه واحد عن يساره يصح هذا. إذن هذا الأول، عن يساره. اثنين، أو قدامه. لا أو فذا وحده. عندكم كذا؟ أو قدامه أو وحده، صح. هذه صحيحة. أو إيش؟ فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح. إذن عندنا ثلاثة مواضع. طبعا هذه ساقطة من نسخة الرسالة. إذن إذا وقف عن يساره أو إيش؟ أو قدامه. أو قدامه، أيوة. أو وحده. إيش أو وحده؟ ما يجي الكلام. فذن عندك؟ فذن ما عندك؟ لا الحاشة. أو فذن الشامية برضه في الشامية. وش الشامية؟ قال فين؟ أو عن يساري فين؟ أو فذا، هذه فذا ساقطة عندكم هكذا؟ نعم بس موجودة. لا موجودة ساقطة، لكنها موجودة في المطبوعات. طيب إذا نكرر، فإن وقف، أعد العبارة. الحين عندنا ثلاثة مواضع لا تصح، أن يقف عن يساره وحده، الثانية أو قدامه. أو قدامه هذا الثاني، ضعوا رقم اثنين، يعني الإمام متأخر والمأموم متقدم، ما تصح. ثلاثة، أو وحده. لا، اكتبوا قبل وحده، أو فذا وحده، وهذا من الأخطاء المطبوعة، أو فذا وحده. وعلى العموم هو يمكن توجه يعني بهذا، ما هي مشكلة كثيرة. لأنه لما قال أو وحده يعني يقصد خلف الصف صلى وحده، لكن موجودة فذا في المخطوطات. ها؟ دحين أنت علي نسخة، نتكلم عن نسخة هذه الوحيدة. نفس مع الشباب. ما لنا في الشرح، نتكلم على الفوق ولا على الشرح؟ نفس النسخة الإمام. ها؟ نفس النسخة الإمام. إيه نفس النسخة خلاص. طيب، أو فذا وحده هذا الموضوع الثالث، لم تصح صلاته. أكمل. إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. هذا لا يضر. إذن فذا خلف الإمام أو خلف الصف للمرأة نعم، أما للرجل فلا. طيب فين يقف الرجل إذا جاء وحده؟ يقف جنب الإمام إذا كان الإمام موجود، لكن المرأة ما يمكن تيجي تقف جنب الإمام. طيب الآن سيذكر المواقف الصحيحة. قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. هذا واحد، هذا الموقف الأول الصحيح للمأموم. طيب الثاني، فإن وقفوا عن يمينه. هذا الثاني، وقفوا كلهم عن يمينه، اثنين ثلاثة أربعة على يمين الإمام، صحيح. أو عن جانبيه، هذا الثالث، بعضهم عن يمين الإمام وبعضهم عن يسار الإمام، صح. إذن أصبح عندنا ثلاثة مواضع لا تصح صلاة المأموم. فين؟ إذا وقف عن يساره أو وقف أمامه أو فذا خلفه. طيب وثلاثة مواضع تصح، وهي إيش؟ إذا كان خلفه جماعة ليس فذا، أو عن يمينه أو عن جانبيه، صح ذلك. طيب أكمل. فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. طيب أكمل. وإن المرأة الآن إمامة النساء كيف كيف الصف عندهم وكيف تقف الإمام؟ اقرأ. وإن صلت, وإن صلت امرأة بنساء ضع رقم واحد امرأة بالنساء فين تقف؟ قامت معهن في الصف وسطهن. طيب بينهم يعني وسطا. طيب وكذلك وكذلك إمام الرجال العراة يكون هذا رقم وسطهن. اثنين رقم اثنين جملة جملة أحسن أو كلمة. وكذلك إمام الرجال هذا الثاني العراة الرجال العراة يقوم وسطهم عشان العورة عشان لا تثر العورة. طيب أكمل يا شيخ. وإن اجتمع رجال وصبيان وصبيان وخناثة ونساء يعني أربعة أجناس. الآن هذا الوضع الأكمل رجال وصبيان وخناثة. مين الخناثة هذول اللي ما يعرف هل هو رجل ولا هو امرأة؟ ونساء فكيف يرتبون؟ رتبهم ورقبوا الآن. أيوة. تقدم قدم الرجال واحد. أيوة. ثم الصبيان هذا الثاني ثم الخناثة هذا الثالث ثم النساء هذا الرابع. لماذا قدمنا الخناثة على النساء؟ احتمال رجل ها؟ أن يكونوا رجال ها؟ الاحتمال يكونوا رجال ترى. طيب أكمل يا شيخ. الآن سيذكر المصنف قاعدتين مهمتين. أكمل. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. هذه قاعدة. إذا كبر قبل سلام الإمام يعني لو أدركه في التشهد الأخير فكبر وجلس أدرك الجماعة. والمسألة فيها خلاف لكن هذا المذهب. طيب أكمل. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. إذن الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام وبتكبيرة الإحرام مع الإمام مش مع الإمام يعني بتكبيرة الإحرام قبل السلام. والركعة تدرك بإدراك الركوع وهذا معروف لكم جميعا. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله باب صلاة المريض. طيب نعم. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. هذا الأول واحد جالسا واحد. طيب هو يقول يزيد في مرضه ليس شرطا يزيد في مرضه فقط يزيد في مرضه أو لا يستطيع القيام. طيب أكمل. فإن لم يطق فعلى جنبه. إذا لم يطق الصلاة جالس فعلى جنبه هذا الثاني. تفضل. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. نعم والحديث في الصحيح. فإن شق عليه فإن شق عليه فعلى ظهره هذا الموضع الثالث. ثلاثة. طيب أكمل. فإن عجز عن الركوع والسجود أو مأ بهما يعني لو كان لا يستطيع الركوع فقط فيومئ بالركوع السجود يومئ بالسجود وطبعا يجعل الإيماء بالسجود أخفض من الإيماء بالركوع. طيب أكمل. وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. الآن يتكلم عن المريض لو كان المريض مغمى عليه مغمى عليه فهل يلزمه القضاء إذا أفاق؟ نعم قال يلزمه. أكمل. وإن شق عليه فعل كل وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها. هذا المريض ما يستطيع أن يصلي الخمس الفروض في أوقاتها مشق عليه في الوضوء أو حتى في المرض لأنه يعني يستمر به التعب فترة طويلة ثم ينشط في لحظات فماذا يفعل؟ يجمع من غير قصر من غير قصر. قال أيوة. فله الجمع بين الظهر والعصر أيوة. وبين العشاءين في وقت إحداهما. طبعا أكتب تامة من غير قصر لأن بعض الناس يلتبس عليه يظن أنه إذا جمع لابد أن يقصر. طيب الآن الكلام على الجمع سيتكلم على شروط الجمع جمع التقديم وجمع التأخير. الجمع إما تقديما وإما تأخيرا فما هي شروط جمع التقديم؟ سيبدأ بهذا. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند في وقت الأولى. هذا إيش شروط جمع التقديم؟ اكتب العنوان هذا أحسن. عندنا ثلاثة شروط، ما هي؟ اشترط نية الجمع عند إيش؟ عند فعلها. عند فعلها، هذا واحد، اشترط نية الجمع عند فعلها. إذن إذا جمع في وقت الأولى سيجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر، أو المغرب والعشاء في وقت المغرب، يشترط أن ينوي الجمع عند فعلها. فهمت المسألة هذه؟ يعني إذا أراد أن يصلي الظهر ينوي أن يصلي الظهر وأن يجمع إليها العصر. الشرط الثاني واستمرار العذر، ضعوا رقم اثنين، حتى يشرع في الثانية منهما. استمرار العذر حتى يشرع في الثانية. خلونا نمثل بالظهر والعصر. هو الآن سيجمع لماذا؟ سبب الجمع ما هو؟ مرض. المرض أو السفر. فإذا لابد أن يبقى المرض، يستمر المرض إلى أن يصلي الظهر ثم يكبر تكبيرة العصر، إذا كان هو يجمع للمرض. وإذا كان هو يجمع للسفر لابد أن يكون السفر موجود، فهمت المسألة، إلى أن ينتهي من الظهر ويكبر للعصر، فهمت المسألة. لكن لو أنه صلى الظهر وبعد أن سلم عن الظهر نوى الإقامة، يقدر يجمع هذا ولا انقطع؟ انقطع. إذن اقرأ واستمرار العذر. واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. طيب بقي شرط واحد، ثلاثة، انتهى الوقت. طيب اقرأ. وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء. وألا يفرق بينهما إلا بقدر وضوء، يعني بين الظهر والعصر ما يفرق، لأن الجمع معناه أنه أن يوجد الصلاتين مع بعض، فإذا فرق بينهما معناه أنه لم يجمع. طبعا في مسألة لكن المصنف ما ذكرها، فنذكرها ولا نتركها؟ طيب الوقت انتهى، إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.